يا مالك القلب في ايدك داعي سحرتي بو قلوب الناس عيونك في الهوى غنوة وخدك للأماني كاس وعودك لحني حلو وسحرتي قلوب الناس شافوك في المهد نشوة وقالوا ربنا يزيدك شافوك في المهد نشوة وقالوا ربنا يزيدك شافوك نشوه وقالوا ربنا يزيدك يا ملك القلب في ايدك تعيدك دنيا يوم عيدك يا ملك القلب في ايدك تعيدك دنيا يوم عيدك هلامي أقوى تغريدك يا ملك القلب في ايدك بعيد الدنيا يوم عيدك يا ملك القلب في ايدك بعيد الدنيا يوم عيدك يا ملك القلب في ايدك بعيد ولحن الحلو تعبيره نغم يحلى بتردي في ايدك ده